يبكي عند الكيل صغير بام بام وا وا وجعلي وجعلي راسي كتير بام بام وا وا عند الكيل عند الكيل صغير بام بام وا وا وجعلي وجعلي راسي كتير بام بام وا وا شو أعمل وهذا ما ألعبوا راحوا عالتاكسي عم بزعج كل الحارة والنوم راح يطير واق واق حرم عقلي حتى من التفكير واق واق والماما ما رح تيجي بكي واق واق مو لاقي لا حركات وتفسير واق واق واخيرا في شي بده تغيير هاي هاي غيرت له الحفاضة ارتاح كتير كتير هادا كله يا شطة كان من